فسيروا وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوقي عظيم نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور رحيم إلهي أغثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إلهي أغثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب إليك جهادي وحاش أميل لدنيا دنيا إليها أصيب إليك جهادي وكل ينار تشب لترجع مجدا سليم إليك جهادي وكل ينار تشب لترجع مجدا سليم وعرفت جهادي فرحت أنادي عرفت جهادي فرحت أنادي جميع العباد لآت قريب فهب لإلهي مزيد اليقين فهب لإلهي مزيد اليقين ليبقى عدوي رهينا نحيب إلهي أغثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب إلهي أغثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب ألا فاستعدوا ولبوا النداء ولا تستكينوا لعيش الرخاء إلى ما نذلوا وكنا الأباء نروع العدو بحب اللقاء ألا فاستعدوا ولبوا النداء ولا تستكينوا لعيش الرخاء إلى ما نذل وكنا الأباء نروع العدو بحب اللقاء فهبوا فداء ولبوا نداء فهبوا فداء ولبوا نداء وأعلوا لواء فتلو اللواء فهذا النبي يهيب بنا فهذا النبي يهيب بنا بألا نكون من الجبناء إلهي أغثني زماني عصيب وكل معينا لألا أخيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب فسيروا وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوقي عظيم فسير وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوق عظيم. نعيم مقيم وحور وعين، نعيم مقيم وحور وعين، ورب كريم غفور رحيم. فهب لإلهي مقام الشهيد، فهب لإلهي مقام الشهيد، لعلي أفوز بدار النعيم. إلهي أغيثني زماني عصيب، وكل معينا لئلا أخيب. إليك جهادي جعلت كزادي، فهب لي رشادي فإني غريب. إليك جهادي جعلت كزادي، فهبني رشادي فإني غريب.